نحن نحارب محمد، من الذي زين له ذلك؟ من الشيطان زين له الامر، زين له الشيطان انه قال يا قال لابي جهل انت لا تحارب الله، انت تحارب محمد الذي انشق وخرج. الشيطان اقنع ابا جهل بذلك، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم. فلذلك اقول لك اخي ارفق بابيك وارفق بمن يحاربك، فهو مسكين لبس عليه الامر وزين له الباطل، فلم يدري ولم يعرف انه حين يحاربك لكي لا تعطي لحيتك انما يحارب رسول الله الذي امر باعطاء لحية، لكنه لا يدري، لم يخطف. زين له الشيطان. تزيين الشيطان اولا، تزيين الشيطان اولا في ان يحارب الدين بغير اسم الدين. ثانيا تزيين الشيطان بالشرك، في الشرك ان الشيطان يزين للمشركين ان يعبدوا غير الله، ويقول له ان هؤلاء هم الذين سيوصلونك الى الله، الى الله سبحانه وتعالى. ويزين الشيطان للعبد المعصيه ويظن انه يطيع الله. التزيين، اسمع قول ربك جل جلاله: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. التزيين، اسمع: كم من صاد عن سبيل الله وهو يظن أنه يدعو إلى الله، وكم من منفر عن دين الله وهو يظن أنه يدعو إلى دين الله، وكم من عامل في سخط الله وهو يظن انه يسير في رضا الله، وكم من محارب عدو لله وهو يظن انه ولي لله. كم قلت لك ان اخطر آية في القرآن: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم، قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا اذا بهم يوم القيامه يرون المكاسب. سيئات، سيئات. مفاجأة ان الارباح معاصي، ان الارباح ذنوب، ان المكاسب سيئات. هو يعمل في دكان او محل او ويجلس ويظن انه بذلك يخدم الدين ويخدم الله، وهو في عمله هذا يحارب الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولذلك في القصة التي قصها علينا رسول الله في الخط الذي رسمه تحتاج فعلا الى سبورة وتباشير، لارسم لكم كما رسم رسول الله. رسم خطا وحول الخط خطين اخرين، فقال: هذا هو الصراط المستقيم، وعلى رأس الصراط داع يدعو: يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين ابواب، وعلى الابواب سطور مرخاة. تخيلت معي المنظر؟ تخيل، تطور ليتسع فكرك لهذه الصورة. صراط، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور وسور، وفي السورين ابواب،